والثناء، ولكن هذه مشاعر قلب فأرجو أن يعني تمررها، لا أقول أن تسمعها. بارك الله فيكم. وأنا لا أقول إلا لا أقول إلا ما أستشعر بقلبي. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. أنا أصبر وأحتسب إن شاء الله. شيخنا بارك الله. تفضل شيخ عبد الله. هذه القصيدة يا شيخنا نظمتها بعد سماع خطبتكم الأخيرة، وخصوصا الخطبة الثانية، ويعني جل القصيدة تدور حول هذا، حتى لا يظن الناس أني جئت لأنكد هذا المجلس المبارك، ولكني أكملتها ببيتين أعبر عن هذه العودة المباركة بإذن الله عز وجل. الله يحفظك إن شاء الله. الجرح دهام في الفؤاد وغائر، والدمع هام في الشؤون وفائر، شكت القوافي أطرقت في حيرة، يا سيدي ماذا يقول الشاعر؟ والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير، والمخاوف أغزر، شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر، كلماته بين القلوب فراقد، هي حينما ذكر الوداع خنادر، كلماته تبكي الجماد فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر، فيها يبث شكاته ويضاعف العبرات، تخنق لحنه وتحاصر، هجم السقام علي أوقف دعوتي، ومضت على حرمان روحي أشهر، واليوم جئت وكنت غير مؤهل، داعي يؤخرني وما أتأخر، اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله تحيا تزهر، ويقول أرجو أن أموت مجاهدا، أدعو إلى رب العلا وأذكره شرف الحياة وعزها في دعوة، كل المناص بدونها فلتفخر، مت خادما للدين أشرف غاية، يحيا لك الذكر الجميل العاطر، الشيخ يشكو عجزه عجبا له، أوليس عند الله ليثا يهدر، بالحق يصفع كل لومة لئيم، الناس تكتم والمحدث يجهر، فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر، ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعال، فهم أذل وأحقر، ينهار كيد الناقمين على الحجاب، نحورهم بحسام حق تنحر، زفرات مهموم تصيح بنا ألا فتشبهوا بالقوم حتى تنصروا، وتصيح فينا علموا أولادكم حب الصحابة عندها لن تقهر، فاسمع له شرح الحديث حديثه در على أسماعنا يتناثر، واقرأ له تحقيقه، خذ ماسه وعقيقه، والمستهين الخاسر. يا شيخنا يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد، أنت بدر النير. إنا لنرتقب اللقاء بلهفة، والشوق من أعماقنا يتفجر. يسرت للناس الحديث فأقبلوا ظمأ، وكيف ترى المعين وتدبر. علمتنا ندعو العباد بحكمة، فيعم معروف ويذبل منكر. لا لست أنسى حسن لقياك التي جعلت فؤادي للمكارم يبصر. أهلا بني، يقولها الشيخ الأبو الحاني، فيأسرني الحنان الغامر. يا ليتني يا سيدي لك خادم، من لازم العلماء فهو الظافر. قم يا محدث عصرنا، قم يا محدث عصرنا، هيا اسقنا من علمك الفياض فهو الكوثر. قم يا أبا إسحاق أيقظ عزمنا، فالعزم في جل الشبيبة خائر. عظنا ولكن لا تودعنا، ففي توديعكم كسر، وأنا يجبر أرواحنا في بعدكم معلولة، والقلب منقطع غريب حائر، ورجاؤنا الموصول تنعم صحة، ودعاء قوم مرسل متواتر، وأكفنا مرفوعة ببراءة لله، وهو المستعان الناصر. يا حي يا قيوم، فاشف صدورنا بشفائه جل الكريم الناصر. اليوم عاد الشيخ أشرق بيننا، ما أبهج الدنيا ببدر يقمر. فالحمد للباري تتابع فضله، فالحمد للباري تواتر فضله، ويزيد من نعمائه من يشكر. جزاك الله خير استاذ عبد الله، احسنت. الصغار وضع بين الكبار، احسنت. جزاك الله خير، احسن الله اليك، احسنت واتقنت بس بارك الله فيك. الكلام ده يقال لاحمد بن حنبل. هو لك يا شيخ. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ونفع الله بعلمك. ولا حرمني الله يحفظك، اقولها يعني تخصيصا، لا حرمني من الدراسة على يديك يا شيخ. ربنا يحفظك شيخ عبد الله، بارك الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخ عبد الله، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا شيخنا جميعا. الشيخ أبو العلاء والورثة، هذا كرم منكم. جزاك الله خير، ربنا يكرمك، جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحسنات والإحساس ستجمع لقاء الناس. على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحساس ستجمع لقاء الناس. والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة